شبكة إنشاءكم العالمية. كلامك لا تجفاني، كنت تقول انك دوم تفداني. يا خوي اذكر كلامك لا تجفاني، كنت تقول انك دوم تفداني. تغير قلبك الصافي وخلاني بغير أسباب تبعد عني تنساني. تغير قلبك الصافي وخلاني بغير أسباب تبعد عني تنساني. الأصحاب توصلهم وتجفاني، يا ريت تعود أيام الصفا ثاني. مع الأصحاب توصلهم وتجفاني، يا ريت تعود أيام الصفا ثاني. كنت بيوم تفرح لما تلقاني، مضت أيام ضمتنا بتحناني. كنت بيوم تفرح لما تلقاني، مضت أيام ضمتنا بتحناني. أنادي بشوق استناك بأماني، يا ريت تعود أيام الصفا ثاني. أنادي بشوق استناك بأماني، يا ريت تعود أيام الصفا ثاني. إذا دام الجفا منك وأعياني، فزر قبري إذا ما الموت أقصاني. إذا دام الجفا منك